هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، الجالس معنا فيها يجب أن يقدم التحية العاطرة المباركة للحبيب محمد. وتحيتنا إليك يا سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله هي الصلاة والسلام عليك. معاشر الإخوة الأعزاء، كل من كتب عليه أن يوجد على ظهر هذه الدنيا فلا بد أن يمر بخمس مراحل: مرحلة الروح، ومرحلة الأرحام، ومرحلة الدنيا، ومرحلة القبر، ومرحلة القيامة. يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وكانت هذه الآية الكريمة دليلا من دلائل نبوة الحبيب المصطفى. الآية دي دليل على أن هذا النبي حق وصدق. أيت ويسألونك عن الروح كانت من أدلة نبوة سيدنا محمد. المشركين لما احتاروا في أمر النبي أرسل رجلين إلى يهود المدينة، واحد اسمه عقبة ابن أبي معيط، وواحد اسم النضر بن الحارث، وكلا الرجلين من ألد أعداء سيد المرسلين. والمشركين اختاروا الاثنين دول بالذات عشان خاطر ما يغشوش المسألة، التقرير اللي يرفعوه لأهل مكة يكون تقرير سليم 100%. قالوا لهم روحوا لليهود اسألوهم محمد نبي فعلا ولا مش نبي. سمعنا الصلاة عليه كده عليه الصلاة والسلام. راحوا لليهود، مشوا من مكة للمدينة لغاية ما اتصلوا باليهود. يا يهود، محمد نبي ولا لا؟ قالوا له اسألوه ثلاث أسئلة. قالوا للاثنين دول السفيرين المبعوثين من أهل مكة إلى يهود المدينة يسألون عن صدق نبوة الحبيب المصطفى. قالوا لهم اسألوا محمد ثلاثة أسئلة. سن واحد ما قصته، سن اثنين اخبرنا عن رجل طاف الارض مشرقا ومغربا، سن ثلاثة اخبرنا عن الروح. فان اجابكم على الاسئلة الثلاثة فاعلموا انه كاذب، وإن أجابك عن سؤالين وفوض علم الثالث إلى الله فاعلموا أنه نبي الله حقا وصدقا. وحد الله يا أخويا كده، قل لا إله إلا الله. اليهود ما هم قاريين عن النبي وعارفين إنه نبي. وعبد الله ابن سلام ما كان من كبار اليهود وكان عالم، بيقول اول ما دخل النبي المدينة نظرت في وجهه فقلت اشهد ان لا اله الا الله، والله ما هذا الوجه بوجه كذاب ابدا. يا سيدنا الشيخ ده كل حاجة باينة، الصادق بيبقى الصدق باين في عينيه، ان الصدق تبقى حركاته باينة حتى ولو ادعى انه اقرب الناس الى العبادة يبقى باين، الكذاب بيبقى الكذب باين في عينيه، ولذلك ربنا قال في الصالحين سيماهم في وجوههم من اثر السجود، وقال في المجرمين يعرف المجرمون بسيماه. هي في حاجة مدارية، كل شيء بيبان. ربنا قال ولا تعرفنهم في لحن القول، ومهما طبتم تظهره الايام، ومهما تخفي فانه لا يخفى على الواحد الديان. وشوفوا الاثنين اللي راحوا للامام ابن سيرين، واحد دخل عليه قال له يا امام انا عندي رؤية عايز افسرها. قال له قول يا ابن خير. قال له انا شفت في المنام الليلة انني اؤذن. قال له هتحج بيت الله الحرام. واحد دخل تاني عمال يهز في ايديه ورجليه وعايز يعمل الولد بقى ملك كريم نازل من السماء. قال له يا سيدي الشيخ. قال له نعم. قال له انا شفت ان انا بدن. قال له انت حرامي. الناس اللي قاعدين استغربوا، طب ما هو ده بيدن وده بيدن، يعني هو ده بيدن سلطاني وده بيدن غرباوي، ما هو كله اداة. اسمعنا، ده هيحج وده طلع حرامي. دي ليه طلع هيحج بيت الله وده طلع كلف تتسلم عليه وتحج في قبحك ليه؟ فالامام ابن سيرين قال نظرت في وجه الاول فوجدت سيم الصالحين في وجهه، فتذكرت قول الله تعالى واذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق، واما الاخر فنظرت في وجهه فرايت فيه امارات المعصيه، فتذكرت قول الله تعالى ثم اذن مؤذن ايتها العير انكم لسارقون. اللي يحب النبي سمعني الصلاة عليه. ثم اذن مؤذن ايتها العير انكم لسارقون. ولذلك سيدنا عثمان بص في وش راجل قال له اني ارى الزنا في عيني. الرجل استغرب قال له انبوة بعد رسول الله؟ قال له لا، ولكن المؤمن ينظر بنور الله. بيقول له وفي نبوة بعد النبي؟ قال له لا، ولكن المؤمن ينظر بنور الله. قلوب العارفين لها عيون ترى ما لا يرى للناظرين، وأجنحة تطير بغير ريش إلى ملكوت رب العالمين. اللي يحب النبي محمد يسمعني الصلاة عليه يقول اللهم صل عليه. طيب اليهود قالوا لهم اسألوا محمد ثلاث أسئلة. ناس لهم قصة في ماضي الزمن، وراجل طاف الأرض مشرقا ومغربا، والروح ما هي الروح؟ إن جاوب على الثلاث أسئلة يبقى راجل بيألف كلام، إن جاوب على اثنين وألف الثالث الله أعلم يبقى نبي. جمل النبي بقى مسكين ثلاث أسئلة وعايزين بقى يحرجوا النبي، إنما يحرجوا مين؟ هو النبي بيشتغل من عند نفسه؟ إن هو إلا وحي يوحى، وما دام وحي يوحى يبقى يستمد العلم من صاحب العلم كله. ما دام المسائل ماشية بالوحي يبقى لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. عرضوا الاسئلة على سيدنا المصطفى. اهل مكة اجتمعوا بقى عند النبي ومسكين ثلاث اسئلة، وبلهم انهم هيدخلوا النبي في معادلة صعبة، في امتحان قاسي، انما ده مين اللي هيجاوب على الامتحان؟ ده اللي هيجاوب على الامتحان هو الذي يقول ولو ان ما في الارض من شجرة اقلام والبحر يمده من بعده سبعة ابحر ما نفدت كلمات الله. ان الله عزيز حكيم. ان الله عزيز حكيم. عرضوا الاسئلة عن النبي. النبي قال لهم غدا اخبركم. ونسي ان يقول ان شاء الله. نسيان. والنبي لما كان ينسى كان بيقول اني لا انسى ولكن انسى لأسنى. يعني انا ما بنساش من نفسي انما اللي بينسيني هو الله. ليه؟ عشان يعلمني لما انسى بقى اقول ايه. سمعني الصلاة عليه. اللهم صل على النبي. اني لا انسى ولكن انسى. اني لا انسى ولكن انسى لأسن. اي لاشرع للعباد ماذا يفعلون اذا نسوا. انقطع الوحي 15 يوم. المشركين واخدينها فرصة كل يوم رايحين جايين. امال الاجابة فين يا محمد؟ قال لا ده عشان يثبت لك ان محمد ما بيشتغلش من نفسه، ده بيشتغل بامر من الله. لو كان بيشتغل من نفسه ما كانش قعد 15 يوم رايحين جايين على بابه، لان لسه الارادة العليا ما اذنتش بهذا. لما يأذن الله. وبعد 15 يوم نزل الامين جبريل على حبيب الله فقال له سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا اخي يا جبريل لقد غبت عني حتى اشتقت اليك. فقال له الامين جبريل يا رسول الله لقد كنت اشد شوقا منك اليك. لا اله الا الله. انت غبت عني يا جبريل لغاية ما اشتقت اليك. والخمستاشر يوم دول بيردوا على الملاحدة، على المستشرقين، على كل المبشرين، على الكافرين اللي بيقولوا ان حالة الوحي كانت صرع. ده اللي بيصاب بالصرع بيريل من بقه وبيتبول على نفسه وبتبقى حالته صعبة قوي وبيبقى مش عايز يشوف الحالة دي تاني. انما ده النبي بيقول له انت غبت عني لغاية ما اشتقت اليك. يبقى لو كان صرع يبقى مش عايز اشوفه خالص. انت نازل تعمل لي ايه؟ انت بتبهدلني بتخليني اقطع لساني بسلامي. انما ده وحي من الله رحمة ونور. فبيقول له لقد غبت عني حتى اشتقت اليك. ام الامين جبريل قال له لقد كنت اشد شوقا منك اليك. فما الذي منعك يا جبريل؟ قال له ولكني عبد مأمور، اذا امرت تنزلت واذا احتبست امتنعت، وما نتنزل الا بامر ربك له ما بين ايدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. رب السماوات والارض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. وحد الله لا اله الا الله. طيب ايه المسألة؟ ما دام المسألة ماشية بأمر من الله وكل تحركات النبي بوحي من الله، ايه اللي خلاك تغيب المدة دي يا جبريل 15 يوم؟ قرأ عليه قول الله تعالى ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. فلما قلت غدا اخبركم، طب يا رب ده انا نسيت ما تعمدتش هذا، يبقى لما واحد يقول له واحد انا جاي لك بكرة وينسى ان يقول ان شاء الله يبقى يعمل ايه؟ قال له واذكر ربك اذا نسيت. يا سلام. وحد الله يا رجال اقول لا اله الا الله. لما انسى ربنا قال واذكر ربك اذا نسيت. لما تنسى المشيئة تبقى تذكر الله. تقول لا اله الا الله، تقول سبحان الله، تقول الحمد لله، تقول الله اكبر، تقول لا حول ولا قوة الا بالله. اي ذكر لله. ادي لما الانسان ينسى ان يقول ان شاء الله. ولذلك واجب على كل مسلم ان يعلق دائما الامر بالمشيئة. مش هنعمل زي جحا رايح فين؟ قال لهم رايح السوق. تشتري ايه؟ انا اشتري بقرة. طب قول ان شاء الله. قال لهم على ايه؟ الفلوس في جيبي والسوق مليان بقر. راح نزل السوق، جه الواد بندق لطش المحفظة من جيبه. رجع جحا من غير بقرة. انت عملت ايه يا جحا؟ قال لهم المحفظة راحت ان شاء الله. بعد ما راحت. يبقى دايما الانسان يعلق الامر على مشيئة الله. سمعتني الصلاة على حبيبنا النبي محمد. لا اله الا الله. الامر كله بيد الله، والمشيئة لله، والنهي لله، والغيب لله، والعلم لله، والتوكل على الله، ولا دائم الا الله، ولا باقي الا الله. نزلت الاجابة على السؤال الاول. ما تقول في فتية ذهبوا في الزمان الماضي؟ ما شأنهم؟ إذا بالأمين جبريل يتلو على النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. نزلت القصة كاملة من الله. وربنا لما بيقصه بيقول قل للعالم اجمع نحن نقص عليك نبأهم بالحق. ادي السؤال الاولاني عن اهل الكهف. ولذلك الصورة ديت لها فضل عظيم من تلاها يوم الجمعة. اللي يمسك المصحف ويقرأها يوم الجمعة او يقرأها غيبا يوم الجمعة، فإن الله يعطيه نورا من مكان قراءتها إلى البيت الحرام. نور. نور. من المكان اللي بيقراه فيها لغاية بيت الله. أني شركة نور تقدر تودي هذه الفلطات أو هذه القوة؟ فيش. من هنا البيت الله الحرام. وقيل من قرأ منها 10 آيات يوم الجمعة أعطاه الله نورا من موضع قدميه إلى السماء. تيسير من ربنا. يبقى ما تنساش كده يوم الجمعة تمسك المصحف وتقرأ الصورة دي. إذا كنت حافظها اقراها غيبا. ما انتش حافظها امسك المصحف واقراها، فإن لها فضل عظيم. ومن قرأ منها بعض آيات وقاه الله شر النفاق. سورة الكهف. نحن نقص عليك نبأهم بالحق انهم فتية امنوا بربهم وزدناهم هدى. قوة الايمان. وزدناهم هدى. ما دام هم بدأوا بالايمان نبقى احنا نزيدهم هداية. وربطنا على قلوبهم يعني قويناهم وشددنا عزمهم. ليه؟ إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها. لقد قلنا إذا شططا. شططا يعني قولا بعيدا عن الحق، بعيدا عن الصواب. طب هو حد قال لكم اتخذوا الها غير الله؟ قالوا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه الهة. ملك ظالم، امر شعبه ان يعبده ولا يشرك به احدا. يعبده هو. الفتية دول قالوا لا، امرنا ما نعبد الا الله، لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا. طب سبح تنصار هيعملوا ايه في وسط بلد كلها كفرة؟ هيروحوا فين او يجوا منين؟ ولكن المؤمن يجد النجاة دائما في الذهاب الى الله، وفي الفرار الى الله، وفي الاستمساك بحبل الله، مهما كان ما حوله نارا مشتعلة، فان قوة التوحيد تطفئ النار كلها. وحد الله يا مسلم، قل لا اله الا الله. واذا اعتزلتموهم وما يعبدون الا الله فأووا الى الكهف. ما دام انتم موحدين بالله ومؤمنين بالله ابعدوا عن هؤلاء الناس. نروح فين يا رب؟ فأووا الى الكهف، مغارة في الجبل. ادخلوا في المغارة، من اللي حيوكلنا؟ من اللي حيسقينا؟ حنطلع ازاي؟ حنمشي ازاي؟ قال لهم ادخلوا الكهف. دخلوا بعدما طلعت الشمس بقليل وجلسوا، واذا بالنوم يداعب الجفون فناموا. ثم رايحين للكهف، في كلب ماشي وراهم واحدة واحدة، يحاولوا يرجعوا فيه، مفيش فايدة. ارجع انت ماشي ورانا ليه؟ ما احناش عايزينك. واذا بالكلب ينطق قائلا اني احب احباب الله. سيبوني ماشي، ده فيه امر ان انا ماشي وراكم. قال ان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا، لقد احصاهم وعدهم عدا، وكلهم اتيه يوم القيامة فردا. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وحد الله يا مسلم، لا اله الا الله. دخلوا الكهف، واذا بالكلب يقف في الوسيط، اي في فناء المغارة، باسطا ذراعيه، اي رجليه الاماميتين. اذا رأيته حسبته مستيقظا حارسا، ولكنه في الحقيقة نائم، ولا احد يعلم انه نائم الا الله. السبع نامم والكلب حارس، سبعة وثامنهم كلبهم. ناموا واذا بالاعوام يمر بعضها وراء بعض، وبعد 309 سنة ايقظهم الله. 309 وتسعة، والعناية العليا تنظم لهم المكان الذي ينامون فيه. وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين. لما الشمس تطلع تميل شوية ناحية اليمين عشان ما تأذهمش بالحر، تديهم ضوء لتطهر المكان وتبعث فيه الحياة، ولكنها لا تؤذيهم بحرها. واذا غربت تقرضهم ذات الشمال، اي تقطعهم من جهة الشمال، بحيث لا تؤذيهم في شروقها ولا غروبها، وهم في فجوة من الكهف، في وسط الكهف. ذلك من ايات الله، من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم ايقاظا وهم رقود نايمين، انما اللي يشوفهم يقول صحيين. ليه؟ بيتقلبوا يمين وشمال عشان الدورة الدموية انها ماشية في طريقها، عشان الدم ما يتجمدش، يتقلب يمين وشمال، لان اللي بيقعد على حالة واحدة رجله بتنمل، بيقول رجلي نايمة. طب نايمة هتعمل ايه؟ ما تتكلم بشويش لان رجلي نايمة، هتصحيها، يبقى لابد تقوم. ولذلك قالوا احس رجلي خضرت حتى كأنها الحجر، يبقى بيتقلبوا يمين وشمال عشان الدورة الدموية تاخد طريقها من القلب الى الاعضاء الى المخ التن الحياة مبعوثة فيه. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. شوف ونقلبهم ما قالش ويقلبون ذات اليمين وذات الشمال. قال ونقلبهم كأن الله هو الذي تولى امرهم كله حتى في تقليبهم ذات اليمين وذات الشمال. انا اللي بقلبهم يمين وشمال عشان تتن الحياة كما هي. وكلبهم باسط ذراعي اي مادا ذراعيه بالوسيط اي فناء الكهف. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولا ملئت منهم رعبا. ليه؟ وحد الله لا اله الا الله وسمعنا الصلاة على الحبيب المصطفى. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا لانهم نايمين في مكان مهجور لا يمشي فيه احد. فمن رآهم من بعيد حسب انهم قطاع طريق فلا يقربهم باذى. شوف هم نايمين انما بيخوفوا غيرهم. ولذلك البندقية اللي ما فيهاش رصاص تخوف اتنين. تخوف اللي ماسكها وتخوف اللي حينضرب بيها. اللي ماسكها خايفة اللي التاني يكسف نمرته واللي حينضرب بيظن انها متعمرة وهي فيهاش حاجة. انما البندقية المتعمرة تخوف واحد بس اللي حينضرب بيها انما اللي ماسكها مطمئن. فدول نايمين ومع ذلك بيخوفوا الرايح والجاي. حراسة الهية وتنظيم الهي لا يعلمه الا الله. وبعد 309 سنة استيقظوا قبل غروب الشمس بقليل. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم. قال قائل منهم كم لبثتم؟ كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما او بعض يوم. احنا دخلنا الساعة 7 صباحا واستيقظنا الساعة 6 قبل المغرب. ابدا ده احنا ما كملناش يوم. ده احنا دخلنا بعد الشمس وصحينا قبل الشمس. يبقى ما كملناش يوم. الاية دي تعطيك ان دقونهم ما طولتش ولا شعرهم بقى هيبز ولا خنافس. لان لو كان الشعر طال ما كانوش قالوا يوم او بعض يوم. شوف الارادة الالهية. 309 سنة لو كانت الدقن بتطول فيهم كان بقى كل واحد دقنه قدامه 4 متر. وكان الشعر زمانه مغرق الدنيا. انما يوما او بعض يوم تديك معنى قرآني كريم ان الذقون ما زالت كما هي يوم دخلوا وان الشعر ما زال كما هو يوم دخلوا. وهذا من باب عناية الله بهم. لان 309 سنة لو كان شعره بيطول فيهم هيبص يلاقي شايل على دماغه جبل المقطع مش قادر يروح ولا يجي. انما العناية الالهية امرت هذا بعدم النمو. الجسم هو هو والشعر هو هو. قالوا لبثنا يوما جماعة ينقلوا لا بعض يوم لان ما كملناش يوم. قالوا مهما كان بقى مش هنقعد نحسب. المهم ان احنا نمنا شوية وقمنا مرتاحين. فيه اكل يا جماعة؟ قالوا ما فيش اكل. طيب فابعثوا احدكم بورقكم. الورق هو الفضة الفلوس الفضة الى المدينة فلينظر ايها ازكى طعاما. ابعثوه بقرشين يجيب لنا شوية اكل كويسين فليأتيكم برزق منه وليتلطف. اللي راح يشتري ما يتخنقش. بعض الشروق وقاموا 5 قبل المغرب او 6 قبل المغرب. بلهم ان الدنيا واقفة والدنيا بتتحرك وليس لها ان تقف ابدا. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى اجل مسمى ثم اليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى اذا جاء احدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. سمعني الصلاة على الحبيب المصطفى محمد. بل هم إن الدنيا واقفة، الدنيا عمرها ما تقف، الدنيا ماشية، كل يجري لأجل مسمى، كل ماشي. الراجل خد الفلوس عشان يشتري بها الأكل، البياع أول ما بص في الفلوس رأى عليها صورة الملك الظالم. الفلوس دي جيتها منين يا ابني؟ ده الفلوس دي نسمع عنها في الكتب، دي بقالها 309 سنة. انتوا منين؟ وبلغ عنهم. وكان يوم أن استيقظوا كان هناك حاكم صالح موحد بالله، فلما أخبر بخبرهم خيرهم أن يختاروا ما يشاءون، فقالوا له بل نختار أن نلقى الله وهو راض عنا، وسألوا الله أن يقبضهم إليه فماتوا موحدين ليبعثوا يوم القيامة موحدين. طب يا رب ايه الحكمة من هذه القصة؟ قال لك وكذلك اعثرنا عليهم ليعلموا ان وعد الله حق وان الساعة لا ريب فيها. يعني اهل الكهف كانوا دليلا من الادلة القاطعة على ان البعث حق. إن الذي قدر أن ينيمهم 309 قادر على أن يحيي الموتى يوم القيامة، فده دليل من أدلة البعث. وبعد كده قال لي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. هذه الإجابة على السؤال الأول. الإجابة على السؤال الثاني، ما تقول في ملك طاف الأرض مشرقا ومغربا؟ نزلت الآية ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. ملك موحد بالله سمي ذا القرنين لأنه ملك ما بين قرني الشمس، ملك بلاد المشرق والمغرب، وآتاه الله من كل شيء سببا فأتبع سببا، اتبع الأسباب وصار في الأرض وبلغ مغرب الشمس وبلغ مشرق الشمس، بلغ بلاد المغرب وبلاد المشرق ووصل حتى بين السدين وأنقذ قوما ضعفاء من قوم مفسدين يسمون يأجوج ومأجوج. اللي يحب النبي سمعنا الصلاة عليه. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. يأجوج ومأجوج دول قبيلتين أو جماعتين من الجماعات المفسدة اللي هم لا يعرفون العدل في الأرض وإنما يعرفون شريعة الغاب. القوي يأكل الضعيف، القوي ينهب الضعيف. أم الضعفاء قالوا له يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا، نديلك مبلغ من المال على ان تجعل بيننا وبينهم سدا، تسدنا بين السدين اللي هم الجبلين، تعمل لنا سد بين الجبلين عشان ما يقدروش يعدونا، تحصن الحدود، تعمل لنا خط محصن ومتين، نديك قرشين. قال لهم ما مكنني فيه ربي خير، انا مش عايز فلوس، انا بشتغل لله، العمل اللي انا بعمله بعمله لله. وحد الله لا اله الا الله. وسمعني الصلاة على الحبيب النبي. دايما الناس المصلحين لا يرضون بالإصلاح بديلا، هل نجعل لك خرجا أو خراجا، مبلغا من المال ومقدارا من الذهب والفضة، على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال لهم: ما مكنني فيه ربي خير. نفس موقف نبي الله سليمان، نفس سليمان قال هذا المكان. بلقيس قالت: واني مرسلة اليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. وبعثت له هدية ملوك، هدية فخمة محترمة. اول سليمان ما شاف الفلوس قال لهم: اتمدونني بمال؟ فما اتاني الله خير مما اتاكم، بل انتم بهديتكم تفرحون. انا حرتشي على كلمة التوحيد ده، انا بعتلك بقولك الا تعلوا علي واتوني مسلمين. تبعتلي انت رشوة؟ لا اقبل الرشوة ابدا. برضو ذو القرنين الملك الموحد الصالح قال لهم: ما مكنني فيه ربي خير، فاعينوني بقوة اجعل بينكم وبينهم رجما. والردم اقوى من السد، الردم عمل هندسي اقوى من بناء السدود. اعينوني بقوة، هاتوا انفار تساعدني. وكان رجلا عالما في بناء السدود قبل ان يعرف العالم بناء السدود. اتوني زبر الحديد، اي قطع الحديد، هاتوا قطع حديد. وبعدين حتى اذا ساوى بين الصدفين قال: اتوني افرغ عليه قطرة. يرص الحديد ويصب على الحديد النحاس المذاب، القطر هو النحاس المذاب. فلما صنع السد بالحديد والنحاس وصهر الحديد بالنار، فما استطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبا. وبعدين سمعنا الصلاة على النبي محمد. شوف صناعة السدود، اتوني زبر الحديد اي قطع الحديد حتى اذا ساوى بين الصدفين اي بين الجبلين قال انفخوا، حتى اذا جعله نارا قال اتوني افرغ عليه قطرة. لما الحديد ينصهر يصب هو النحاس، يوم يكون معدن سبيك لا يقوى احد على نقبه. فما استطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبا، لا قدروا يطلعوا فوقه ولا قدروا يعملوا نقبه ويدخلوا من جواه. اظن قال لهم: انا رجل شاطر، انا مهندس بارع، انا عالمي، انا فرافير العجيب. لا، قال: هذا رحمة من ربي. الفضل كله بيد مين؟ بيد الله، بيد الله. ما قالش انا ابدا، الرجل الصالح ما يقولش انا فعلت، انما يسند الامر الى الله، انما يسند الامر الى الله وحده. قال: هذا رحمة من ربي، فاذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. اذا جاء وعد ربي جعله دكاء، عندما يأذن الله بهدم هذا السد سيجعله دكاء، وسيخرج يأجوج ومأجوج قبل قيام الساعة. يعيثون في الأرض فسادا، يأكلون أخضرها ويعتدون على أهلها، عندما يعجل الله بموت الصالحين ويأخذهم إليه. ولذلك ربنا قال: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، أي يسرعون، واقترب الوعد الحق. اللي يحب النبي محمد يسمعني الصلاة عليه. واقترب الوعد الحق، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. وبناخد من هذه القصة ان القوي الصالح يجب ان يسخر قوته لنصرة الضعيف حتى يحميه من اهل الظلم. ولذلك قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حمى مؤمنا من منافق حمى الله لحمه من النار يوم القيامة. وكان وعد ربي حقا. طيب فاضل السؤال الثالث. هم قال لهم اذا جاوب على الاسئلة الثلاثة يبقى راجل بيشتغل من نفسه، اذا جاوب عن اثنين والثالث قال ده بتاع ربنا يبقى نبي. السؤال الثالث: ما هي الروح يا محمد؟ نزل الوحي ويسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا. ومع ذلك الامتحان سليم والاجابة 100% بدرجة ممتاز مع مرتبة الشرف الاولى. ومع ذلك يجي الناس اللي سألوا هذا السؤال يروحوا للنبي اللي هو النضر بن الحارث سفير مكة الى يهود المدينة يقول له: يا محمد لو كان هذا هو الحق من عند الله فليمطر علينا حجارة من السماء. شوف القلوب لما بتعمى عن ذكر الله. طب قول يا اخي ان كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا اليه، انما يروح يقول لقطة ذراعي لو كنت نبي. ثم تقول يا رب لو كان ده حق اهدينا. راحوا قالوا للنبي: ان كان هذا هو الحق من عند الله فليمطر علينا ربك حجارة من السماء او يأتنا بعذاب اليم. واذ قالوا اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء او ائتنا بعذاب اليم. طب يا رب ما تنزل عليهم العذاب خلوهم يغرف داهية. قال لك لا، ده في اكرام لواحد وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم. انت يا محمد عشان خاطر عيونك يا محمد سمعتني الصلاة على حبيب الله. اسأل الله ان يرحمنا وينفعنا بشفاعته ويحشرنا على حوضه ويسقينا من يده الشريفة شربة ماء لا نظمأ بعدها أبدا.